وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد روى ابن ماجه بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحذر ابن آدم، ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. الرؤيا ثلاثة، منها تهاويل من الشيطان ليحزن ابن آدم، ومنها ما يهم الرجل به في يقظته فيراه في منامه، ومنها جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي حديث أو آخر عند الترمذي: الرؤيا ثلاثة، فبشرى من الله، وحديث نفس، وتخويف من الشيطان. إذن يقرر النبي صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين الشريفين أن الرؤى ثلاثة أنواع. الأول حديث النفس، وحديث النفس هذا هو الذي يسميه العلماء الماديون بالانعكاسات النفسية، وهي خواطر النفس والتطلعات التي تصبو إلى تحقيقها في واقع الحياة، فتراها في المنام. فهذه الانعكاسات عما يرغب الإنسان أو عما يصبو إليه الإنسان في يقظته. فيعني يحلم الإنسان أثناء النوم بأمور لم يستطع أن يحققها في واقع الحياة. النوع الثاني من الرؤية، رؤية لم يفكر بها صاحبها يوما ولم تخطر على باله، وهذه الرؤية أيضا بعيدة كل البعد عن تفكيره، وقد يراها بصورة جلية لا تحتاج إلى تفسير ولا إلى تأويل. قد تكون هذه الرؤية أمثالا مضروبة أو أحداثا مسبوكة تحتاج إلى علم وتقدير وفهم ثاقب ونظر بعيد، وما كل من رزق علما رزق فهما بتأويل الأحلام والرؤى. فعلم تأويل الرؤيا الحق التي هي من الله سبحانه وتعالى وليست من الشيطان، والتي هي جزء من أجزاء النبوة، مثل هذا العلم ليس عبثا، هو علم له أهله المختصون به، ومن راجع سورة يوسف عليه السلام وجد دليل ذلك وبرهانه. إذن هذا النوع من الرؤى التي هي من الله سبحانه وتعالى والتي هي بشرى للمؤمنين هو البقية الباقية من حقيقة النبوة. هذه هي البقية الباقية من حقيقة النبوة. ويعني لذلك كان بعض الناس إذا سئل في تفسير بعض الرؤى واعتذر عن التفسير وأنكر الناس عليه ذلك الاعتذار، يقول: أتريدني أن أكذب في الوحي؟ باعتبار أن الرؤيا نوع من أنواع أو جزء من أجزاء الوحي. صحيح أن الوحي الإلهي قد انقطع، وأن النبوة قد ختمت بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن لم يبقى إلا هذه الرؤى وهي المبشرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة. رواه البخاري. وزاد مالك برواية عطاء بن يسار: الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له، إما يراها بنفسه أو يراها له غيره. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وهذا متفق عليه. وإذا كانت الرؤيا من الرسول أو من نبي من الأنبياء فهي حق لا يمكن أن يطرق عليها كذب أبدا. بل هي في الحقيقة وحي إلهي، رؤيا الأنبياء وحي. وقد بادر خليل الرحمن عليه وعلى النبي الصلاة والسلام إلى نفس ولده عندما رأى في المنام أنه يذبحه، وما ذاك إلا لأنه يقطع، لأن رؤياه وحي من الله سبحانه وتعالى. أما غير الأنبياء فتقع له الرؤيا الحق، غير الأنبياء يعني تقع له رؤيا التي هي من الأقسام الوحي كما ذكرنا، يعني تكون للرؤيا الحق علامات وسمات، و يعني تكون دلائل الصدق عليها بينة. إلا أننا لا نستطيع أن نجزم وأن نقطع بأنها رؤيا حق إلا إذا تحققت على النحو الذي رآه صاحبه في منامه. الحقيقة بين وقت وآخر نحن نضطر أن نتوقف عند بعض الظواهر المنتشرة الآن في وسط الشباب. كان المطلوب أن نشتغل دائما بالبناء، بالبناء وننهل من العلم النافع والعمل الصالح، لكننا نضطر بين وقت وآخر أن نتوقف وقفات يسيرة مع يعني الأفكار التي تشيع، نظرا أن الاتساع الأفقي الكبير في قاعدة الدعوة والذي شكل نوعا من التضخم كان على حساب المنهجية وعلى حساب الاهتمام بالتربية وتصفية المنهج السلفي، حتى عاد الانتساب للسلفية أحيانا مجرد اسم تحته مخالفات صارخة لهذا المنهج. ليس هذا أمرا حديثا لكنه وجد من قبل، وجد من قبل في حادثة الحرم المكي في مطلع القرن 15 الهجري. فأحيانا يوجد عند بعض السلفيين نوع من الصوفية، الحرف يتطرق إليه من الحرفات الصوفية، وقد كان من ذلك شيء في هذا الموضوع الذي نطرقه الآن، وهو موضوع الاستغراق في موضوع الرؤى دون ضابط ودون خطام ودون زمام. قد تقابل صديقا أو قريبا فتراه في غاية الحزن والاكتئاب، فتفتش وتحاول أن تكبر غور نفسه حتى تعرف سر حزنه وكآبته، فتتعجب أشد العدد عندما تعلم أن سبب هذا الاكتئاب الذي يعلوه هو رؤية مزعجة أو مرعبة أو رؤية منذرة بخطر سوف يداهمه. أحيانا تجده فرحا منشرح الصدر داخل الصدر، وما ذاك إلا لأنه رأى رؤية مفرحة أو مبشرة بحدث تاس قادم. الحقيقة أن الرؤى كانت ولا تزال لها تأثير لا نقول على الأفراد العاديين فحسب، بل على الناضجين والأذكياء. كم أقضت الرؤى مضاجع الجبابرة والملوك، وكم شغلت شعبا بأكمله يوما من الأيام. وما رؤيا ملك مصر في عهد يوسف عليه السلام ببعيدة عن ذاكرتنا، حينما رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع العجاف وسبع سنبلات الخب وأخرى يابسات، وكانت رؤيا حق. وهذه الرؤيا الحق نفعت الناس نفعا عظيما عندما ولد الشخص الذي يحسن تفسيرها وتأويلها. كثير من الناس اليوم كما يقول الدكتور عمر الأشقر في كتابه دولة في رياض العلماء، كثير من الناس اليوم يبادرون بالتكذيب بالرؤى والأحلام. وهؤلاء غالبا الذين يشتغلون بالأمراض النفسية والدراسات النفسية المادية التي تتبقى من المصادر الغربية، فيقولون الرؤى أي شيء لم يرى الإنسان على في منامه، يعني فقط يزعمون أنه ليس إلا إنعكاسات لما يدور في فكره لحال اليقظة، وما يختزل في فكره الباطل أو في العقل الباطل كما يزعمون. فإذا استسلم للرقاب وطاق في أودية الكرى فإن عقله الباطل يعمل، فيحقق المرء في نومه ما لم يستطع تحقيقه في عالم اليقظة. نحن لا ننكر أن قسما كبيرا من الرؤى ليس إلا انعكاسات لأحاديث النفس وقواطرها التي تمر بها في اليقظة. فصحيح يمكن أن نتطلع على ما يدور في عقل الإنسان الباطن من خلال التعرف على المنامات التي يراها. صحيح هذا، لكن هذا ليس في كل حال. هو صحيح في بعض المنامات التي يطلق عليها وصف حديث النفس أو الأحلام الشيطانية، لكنها لا يمكن أن تكون في حق الرؤية التي هي حق من الله سبحانه وتعالى. فنرفض رفضا قاطعا ان تكون جميع الرؤى انعكاسات نفسيه. وهذا تحكم يعلم كذبه كل من تفكر في رؤاه التي مرت به او التي سمع الناس يرونها ويحدثون بها عن انفسهم. كيف نفكر رؤيا امراه رات وليدها يسقط من سطح منزل وفي الصباح يخرج فلا يعود لان سياره داهمته واوجدت حياته؟ كيف نفكر رؤيا رجل يرى نفسه وقد سافر الى بلد وسكن منزلا معينا راى في هذا المنام معالمه فلا تمضي شهور حتى يكون في ذلك المنزل الذي راه في منامه؟ رؤيا يوسف عليه السلام يعني حينما اخبر راه بما يعني اباه عليه السلام بما راه اني رايت 11 كوكبا فالشمس والقمر رايتهم لي ساجدين. كان من السنوات الطويله مضت ما بين رؤيا يوسف عليه السلام وبين حيث ان تحققت وقال قولته عليه السلام قال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. كيف نفسر رؤيا رجل راى انه سافر وتعطلت سيارته على سوره ما وينسى الرؤيا ولا يذكرها الا حينما يرى المشهد الذي يراه في المنام حقيقه ماثله؟ ومما يذكر ان محمد فتك او ليوبولد فايس وهو كان صحافيا نمساويا يهوديا اسلم وحسن اسلامه وله يعني سيره عطره قد توفي من سنوات قريبه رحمه الله. تحدث بكتاب الطريق الى مكه عن رؤيا راها قبل اسلامه وقام من منامه وسجلها وقد تحققت فيما بعد على الرغم من طولها وكثره احداثها. اذا ليست كل الرؤى انعكاسات في احاديث النفس وخواطرها وهواجسها بل الامر اعمق من ذلك. والانسان ليس بمطيق لعقله وفكره ان يصل الى اعماق نفسه ففي النفس الانسانيه مجاهيل يعجز الانسان عن الاحاطه بها على الرغم من انها اقرب الامور اليه. يعني بعض الناس او اكثر الناس اذا تذكروا قوله تبارك وتعالى وفي انفسكم افلا تبصرون اغلب الناس واغلب المؤلفين والمصنفين انما في انفسكم افلا تبصرون يعني يلتفت الى الناحيه التشريحيه في جسم الانسان ومن خلالها يطلع على ايات الله او ناحيه مثلا وظائف الاعضاء او غير ذلك من ايات خلق الله سبحانه وتعالى والعبر الموجوده في خلق الانسان ووظائف جسمه وما يطرا على جسمه. لكن يغفلون ايات الله سبحانه وتعالى في تركيب هذه النفس التي هي قصيم ذلك البدن والتي بدونه يكون ميتا لا حراك به. فعالم النفس عالم مستقل تماما وهو عالم من الامور المجهوله الغامضه التي حجرت الالباب. والحافله ايضا بايات الله سبحانه وتعالى الناطقه بربوبيته والوهيته عز وجل. والرؤى لها علاقه بالنفوس الانسانيه والرؤى فيها جانب غيبي لا يخضع للعلم المادي المبني على النظر والتامل والبحث المادي. اغمانا النبي صلى الله عليه وسلم عن اتعاب النفس في هذا الموضوع وقال لنا كلمة الفصل وهي الكلمة التي لا نحتاج معها إلى غيرها وذلك أنها تمثل الحقيقة وتفسر الأمر تفسيرا يدرك الإنسان قصته عندما ينظر إلى رؤاه ورؤى الناس في ضوء ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في الحديث الذي صدرنا به الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام الرؤيا ثلاثة منها تهاوين من الشيطان ليحذر ابن ادم. الشيطان يريد ان يكيد ابن ادم ويدخل عليه الحزن والهم والغم فياتي بهذه التهاويل المغريه في اثناء النوم يريد ان يدخل عليه هذا الهم وهذا الاكتئاب وهذا الحزن. ومنها ما يهم به الرجل في يقظته فيراه في منامه حديث النفس. ومنها جزء من 46 جزءا من النبوه. وفي الحديث الاخر الرؤيا الثلاثه فبشرى من الله وحديث نفس وتخويف من الشيطان. كان من اسباب افتتان كثير من الناس وحدوث كثير من الفتن موضوع الارتفاع يعني بالرؤى الى فوق ما تقتضيه او بطرق اخرى عدم الانضباط في موضوع التعامل مع يعني الرؤى. نجد كثيرا من الإخوة الرؤى يعني تسير حياته بصورة مذهلة، كل حياته تفسر عن طريق الرؤى، توجهاته، خططه في المستقبل، اختياراته، واضح؟ ترى تربط بالرؤى بطريقة فيها يعني هو لغة وفيها غلو شديد. كان من جملة الفتن العظيمة التي حصلت في هذه السنوات الأخيرة التي وصلت الفتن وشرقت بها فتنة الحرم المكي، فتنة الحرم المكي حينما قام الرجل الذي يدعى محمد بن عبد الله القحطاني وحوله من حرضوه بل وأجبروه على أن يعني يقول إنه هو المهدي، واعتمدوا بصفة أساسية على ما زعموه من تواتر الرؤى، من تواتر الرؤى في المنامين، واضح؟ والشيطان يعني اجتهد اجتهادا شديدا في تغليق هذا الامر عند هؤلاء القوم. طبعا هذا الامر حينما يشيع وامر يعني يدعو للامر غريب وفي نوع من الجاذبيه، فالانسان ينشغل به ومحتاج الرؤى قد يكون او يعني هو حديثها او من الشيطان لغايه يريد الشيطان ان يحققها، اراقه الدماء والفتن التي حصلت للاسف الشديد في داخل الحرم المكي في سنة 1400 من الهجرة. كان يأتي الناس من كل مكان يقول رأيت واحد لابس ثوبا لونه كذا، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا هو المهدي، إلى آخر هذا الكلام. يقول واحد ثاني جاء من أطراف الأرض وهذا جنبين، وأول ما رأيها قال هذا هو الذي رأيته، وفتح هذا الباب وخدعوا بإيماننا حقا وصدقا بالمسيح فعلا هو الحقيقي، لكن لم ينضبطوا في العلاقة التي ينبغي أن تكون بين الرؤية في المنام وبين الواقع الذي نعيشه. هل هذا الأمر متروك أم أنه لابد من ضوابط تضبط يعني مسالكنا مع الرؤية؟ يقول الدكتور عمر الأشقر حفظه الله: لقد كان من أسباب افتتان بعض الناس ومتابعتهم لأولئك الذين احتلوا الحرم المكي واعتصموا به تلك الرؤى التي رآها بعض الكبار والصغار والنساء والرجال، وهي في جملتها تشير إلى أن المدعو محمد ابن عبد الله القحطاني هو المهدي الذي بشر به الرسول صلى الله عليه وسلم. المشكلة في موضوع المهدي تكلمنا عنها بالتفصيل طبعا في من قبل في الدروس المسجد البكري في كتب العقيدة، لكن نشير إشارة مختصرة. يعني بعض الناس لما تريد أن تتكلم في موضوع المهدي عندهم طريقة غريبة في الحكم على شخص لأنه المهدي، واضح؟ يعني مثلا وتطبيق الأشياء التي وردت في الحديث، مثلا المهدي يدع اسمه ابني واسم أبيه اسم أبي، يعني اسم محمد بن عبد الله، هل هذه وحدة تكفي؟ لا تكفي، وإلا فكم من متمهد ادعى المهدية وهو بالفعل كان اسمه محمد واسمه أبيه عبد الله، وأحيانا يكون واحد اسمه أحمد بن إبراهيم، فالشيطان يدور لهم ويقول لهم أحمد هو محمد وابراهيم هو ابو النبي عليه السلام كما ان عبد الله ابوه، وهكذا باب التاويل، واضح؟ او حتى يكون من اهل البيت، نقل انه من اهل البيت لا يكفي، يعني لا يكفي هذا، المهدي يكون على ثقه حتى نغلق باب هذه الفتنه التي تطرق الابواب من جديد من وقت اخر. وارجو يعني ان تحفروا هذا الكلام في ذاكرتكم، قد تحتاجونه في يوم من الايام. ان هذا الموضوع المهدي وانت في غايه الاطمئنان لا تجزع، حتى لو قيل لك ان المهدي ظهر والمهدي خرج اطمئن على المهدي، لا تقلق على المهدي، المهدي اذا خرج وكان هو بالفعل المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فخروج المهدي وانتصار المهدي امر كوني قدري كائن كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تجزع. وما تقطع بان فلان هو المهدي حتى تتحقق كل الصفات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشهرها وأعظمها أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فبعد ما يمكن وبعد ما يملأ الأرض عدلا اطمئن حينئذ ويقول هذا هو المسيح بجانب الصفات الأخرى. أما قبل ذلك فرد لا تقع، لا تظن أنك تكون قد خذلت المسيح، اطمئن على نفسك، لا تخاف على المهدي، والمهدي غير محتاج لك، لأن الباب هذا باب إذا فتح. بعض الناس يعني يستعجب ويقول اذا لماذا لا اكون من اوائل من ينصرون المهدي؟ وهذا هو الذي حصل في كل فتنه، بالبنيه الصالحه وبعزم أكيد على التضحية في سبيل الدين نجد الناس يتسارعون إلى من يظنون المهدي عن طريق الرؤى والمنامات ووجود بعض العلامات لا كل العلامات. فأعذرهم بالحقيقة وأنا يعني أقرأ في كتاب حلية الأولياء على هذه العبارة الرائعة عن حفص بن غياث قال: قلت لسفيان الثوري رحمه الله: يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ إن الناس قد أكثروا في المهدي، يعني اختلفت آراؤهم وتضاربت، فما تقول فيه؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. وهذه النصيحة الذهبية التي أرجو ألا تنسوها أبدا. إن مر على بابك، يعني حتى لو جه المهدي لحد باب بيتك ومر بك، لا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه، حتى يجتمع العلماء والصالحون وأهل العلم وعموم المسلمين عليه، حينئذ تقول هذا هو المهدي. قبل ذلك لا تجزع على نفسك، لا تجزع. إذا إذا إذا احتفظت وأمسكت عن الخوف فهذا هو مفتاح السلامة والنجاة بالنسبة يعني للفتنة بالذات. وإذا راجعت أكثر الفتنة التي حصلت بسبب الموضوع المهدي لوجدت عدم الاقتراب بهذه القاعدة التي أرسلها في سفيان الثوري كان السبب الرئيس في استفحال الفتن وإراقة الدماء وما حصل من الفساد العريض في الأرض. فهذا هذه العبارة قبل أن أحفظها جيدا. يقول حفص بن غياث: قلت لسفيان الثوري يا أبا عبد الله، إن الناس قد أكثروا في المهدي فما تقول فيه؟ قال: إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. إن مر على بابك فلا تكن منه في شيء حتى يجتمع الناس عليه. يقول الدكتور الأشهر: وقد تبين للناس اليوم أن تلك الرؤى لم تكن صادقة. إذن هذه شهادة الواقع. لو كان محمد بن عبد الله الأحطاجي هذا فعلا هو المهدي، يعني الإنسان يقول لو كان بيده شيء لقال له اصعد على سطح الحرم، ولو كنت المهدي لم تقتل، واضح. ولو قتل ولو لم تكن غير المهدي وقتل لعصمت هذه الابتداء التي أريدت والفتن التي حصل، واضح. يقول يعني تبين للناس أن تلك الرؤى لم تكن صادقة، لأن ذلك الرجل ليس هو المهدي، وإلا لو كان هو لم يقتل ولا بقي حتى يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. فذلك من علامته الثابتة في الأحاديث. والقاعدة قاعدة رصينة أن الشيطان يضل الإنسان على قدر بعده عن العلم. احفظوا هذه القاعدة، الإنسان بقدر ابتعاده عن العلم بقدر ما يفلح الشيطان في إضلاله. كلما كان أبعد كلما سهل على الشيطان أن يضله، كلما زادت بصيرته وزاد علمه كلما يعني احتمى بهذا العلم يعني من تلك الفتن. ولو كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعرفنا بالرؤيا الباطلة إذا اشتبهت الأمور. الأمور مشتبهة والرؤى كثير من الناس يظنون ما يرونه رؤيا حق، فالأمور تشتبه عليها. إذا كان الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه الذي هو الرجل الثاني في الإسلام بعد النبي عليه السلام وأفضل أولياء الله على الإطلاق، إذا كان الصديق نفسه لما أراد أن يفسر الرؤيا قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. إذا كان هذا الصديق فكيف بمن دون الصديق رضي الله تعالى عنه؟ فلو كان الرسول عليه السلام موجودا بيننا لعرفنا ولا فصل بين الرؤيا الحق وبين حديث النبي وبين يعني الرؤيا التي هي من الشيطان. أما ونحن لسنا بمعصومين فإن الرؤى تبقى في مجال الظن ولا تبقى إلى اليقين والجزم ما لم تتمثل في واقع مشهود، وعند ذلك يوافق الواقع الخبر، واضح. إذا الأصل أن نجعل الرؤى تفيد الظن ولا نقطع بأن الرؤيا رؤيا حق حتى يقع ما رأيناه من هذه الرؤيا، واضح. لقد أول أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم رؤيا، فبين له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أصاب في تأويله وأخطأ، فمن يضمن لنا أو فمن يضمن لنا ألا نقع في الخطأ، ومن يضمن لنا أن نصيب كبد الحقيقة؟ قد يظن بعض الناس أن هناك نوعا من الرؤيا لا تحتاج إلى تبين فهي عندهم صادقة أبدا، وهي رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام. نحن لا ننكر أن رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم حق وصدق، فقد ثبت في الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. وفي الحديث الآخر يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. لكن ينبغي أن نعلم أن رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم تكون حقا إذا كانت الصورة المرئية له هي صورته أو هي صورته الحقيقية التي كان عليه. يعني مثلا نصدق هذا الحديث، إذا كان هذا الشخص يحصي ويحفظ الصفات الخلقية للنبي صلى الله عليه وسلم، ملامح عينه ولون بشرته وشعره وكذا وكذا من شكله ولحيته وصورته الحقيقية التي رآها الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فالشيطان بالنسبة لهذه الصورة لا يمكن أبدا أن يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. أما إذا رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بصورة غير صورته وزعمت الصورة المرئية أنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فالأمر ليس كذلك. الممنوع هو أن يتمثل الشيطان في الصورة الحقيقية للرسول صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس تبني خططها على أساس أن تقول: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا وكذا وكذا. واضح؟ لا، يعني لابد أن نتثبت، نقول له: صف لنا ملامح الشخص الذي رأيته. فإذا كانت ملامح دقيقة وواضحة بصورة تتوافق تماما مع ما أجرى من صفاته صلى الله عليه وسلم الخلقية، فنعم. ولهذا أيضا أوضح الأخذ ترتيب أحكام على هذا له ظواهر سوف يعني مذكورها. لكن مجرد أن يكون في المنام رأى الرسول عليه السلام ويقطع بأنها رؤية حقيقية، هذا لم يأتينا دليل على أن هذا ممنوع وأن الشيطان لا يقدر على هذا. الشيطان يستطيع أن يدعي أنه الرسول عليه السلام، لكن لا يمكن أبدا يستطيع أن يتمثل في المنام في صورة وفي ملامح النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. فإذا زعم الشيطان أنه هو الرسول عليه السلام وتمثله في صورة غير صورته، هذا أمر لم ينتهي الحديث. الحديث لم ينتهي هذا، إذا هذا احتمال قائم وواقع، فينبغي أن نكون على حذر. كثير من يعني كثير أحيانا يعني إيه في كثير من الأحيان نبتلع طعم الشيطان، نبتلع طعم إبليس حينما يأتينا في المنام ويقول إن الرسول يقول كذا أو الرسول عليه الصلاة والسلام يخبره بكذا. لا، لابد من شرط أساسي، وإلا لا نأمن أن يكون هذا من الشيطان. هو أن تكون ملامح في غاية من الدقة والوضوح بحيث تتوافق تماما مع ملامح النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقية. فهذا هو المنفي من رؤية من قدرة الشيطان على يعني التمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما الرؤى التي أخبر الرسول عليه السلام أن السبب فيها يكون الشيطان، فالشيطان قد يمثل للإنسان في منامه رؤية مفزعة تبلبر خواطره وترهق نفسه وتجعله يزور في عوالم بعيدة حيرا متخوفا. وفي الحديث: الرؤية الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. إذا رأى رؤية حسنة يحبها فلا يخصها إلا على محب. لماذا؟ لأنه إذا قصها على حاسد قد يحمله حسده على أن يؤول تأويلا سيئا، لكن تخبر بها حبيبا أو لبيبا، إما شخص محب أو شخص عاقل عنده علم بالرؤى ويستطيع أن يفسرها. يقول عليه الصلاة والسلام: فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان، وليدخل ثلاثا ولا يحدث بها أحدا فإنها لا تضره. وهذا متفق عليه. وقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت في المنام كأن رأسي قد قطع. قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا لعب الشيطان بأحدكم في المنام في منامه فلا يحدث به الناس. هذا رواه مسلم. إذا لعب الشيطان بأحدكم في منامه فلا يحدث به الناس. يعني نحن نعلم ان الشيطان عنده القدره على الوسوسه في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. وقال عليه الصلاه والسلام ان الشيطان يجري من ابي ادم مجرى الدم في العروق. فله القدره على ان يمثل للنفس في منامها امورا تفجعها وتحزنها. اذن لا ضير على من يرى بمنامه رؤيا، ولا ضير عليه ايضا اذا اجتهد في تفسيرها، وان كان عليه الا يبعد النزعه ولا يشغل فكره في هذه الامور شغلا يهدر وقته ويضيع طاقته كما يحصل من غلاه الاخوه في موضوع الرؤى. يعني كل طاقات عقلية وذهنية تنطلق إلى موضوع الرؤى بصورة مقيتة وبصورة بعيدة عن سلوك السلف الصالح رحمه الله تعالى. لكن اللوم والتحذير الشديد ينبغي أن يوجه إلى طائفتين من الناس. صنف تكون رؤية تلاعبا شيطانيا، فإذا لهذه الرؤية الشيطانية تفسر تفسيرا خاصا لتوافق مخططا يراد تنفيذه في واقع الحياة من قبل زعماء الكفر ودهاقلة الباطل والذين يلعبون بمقدرات الأمم، وهم يفسرون هذه الأحلام بهذه التفسيرات التي تخدم مصالحهم لتبدو وكأنها قدر إلهي لا يجوز مغالبته ولا منازعه. الصنف الآخر هم الذين لا يرون في المنام شيئا ولكنهم يزعمون أنهم رأوا رؤيا، وتكون هذه الرؤيا في العادة مشبوكة حكا محكما وتذاع بين الناس وتذاع تفسيرها، يعني يتعمد إشاعتها في الناس، ثم يجتهد هؤلاء في تنفيذ مخططاتهم المدمرة فتأتي وفق الرؤيا المدعومة. وما هي الرؤيا؟ وإنما هي جزء من المؤامرة للتغرير بالبسطاء الذين لم يبلغ فهمهم إلى معرفة مكائد شياطين الإنس والجن. يقول الدكتور الأشقر في كتابه جولة في رياض العلماء: وسأضرب على هذا مثالين قد يكون أصحابهما من الصنف الأول أو الثاني. نشرت جريدة السياسة الكويتية في تاريخ 12 يناير سنة 80 أن حسن التهاني زعم أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في الحلم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يسعى للصلح بين العرب واليهود. رأى الرسول عليه الصلاة والسلام والرسول قال له ايه؟ صلح بينك ولولاد عمك. وحسبنا ان نعلم ان حسن التهاني كان في ذلك الوقت الذي زعم هذا الزعم نائبا للثبات ومستشارا له، وكان يمهد للسفرة المشؤومة التي قام بها الثبات الى القدس لتكون بداية رحلة الذل والهوان التي أدت إلى ما أدت إليه من مآسي. وحسبنا أن نعلم أن التهاني هو الذي تفاوض مع ديان ليمهد الطريق أمام سفر الثبات، كما ذكرت ذلك جريدة السياسة في عددها بتاريخ 16 يناير 80. إذا رؤية التهامي هذه استغلال سيء، وهي اختلاق لا أساس له من الصحة. قصد به المساعدة في تحقيق أمر يسعى هو وآخرون إلى تحقيقه. وحسبنا أن نعلم أن هذه الرؤية لو كانت حقا لكانت موافقة لتعاليم الإسلام لا مخالفة لها. الحادثة الثانية هي تلك الرؤية التي رأها ثلاثة من كبار الحاخامات اليهود المعروفين بعلمهم في التصوف اليهودي. رأوا في المنام في ليلة واحدة أن آخر معركة عظيمة على الأرض ستنشأ في إبريل من هذا العام، وهي التي تبشر ببداية العصر الألفي الذي سيملك فيه المسيح الأرض. طبعا وقالت بعض التقارير إن الحقامات، والأسف الشديد هذه من الإسرائيليات، نحن لما نقول كلمة الإسرائيليات دايما تنصرف أذهاننا الإسرائيليات القديمة اللي هي مرويات أهل الكتاب اليهود والنصارى في كتب التفسير والسير وهكذا. لكن الإسرائيليات هناك كثير من الإسرائيليات، يعني بمعنى أكاذيب يختلفها اليهود إلى اليوم، كإسرائيلية أن جيش اليهود جيش لا يبخر مثلا، هذه من الإسرائيليات التي يروجون لها يعني غاية الزافة الآن. وأنا أعجب يعني أين السلفية المدعومة من بعض هؤلاء الناس. نجد أن الآن كأن في واحد أنزل أن مش عارف بطل ساعتكم في شهر مش عارف ايه سنه 98 ولا في خريف 98 هيحصل كذا واليهود هيحصل حرب جديده الى اخر هذا الكلام. كان قبل كده بيقولوا 97 بعض في اجتهادات اخرى انها 98 وسيحصل وكذا وكذا ويرتبون اشياء غريبه جدا والكتب تقرا ثلاثة من الكتب الان تتناول هذا الموضوع كثيره جدا كتاب اسمه الزلزال العظيم وكتاب الحرب العالميه الثالثه الله بعد حرب الخليج مباشره وغير ذلك عمر الامه المحمديه مش عارف من عصر المهدي عليه السلام هذا كتاب حديث جدا وغير ذلك من الكتب كل هذه الكتب تدور والثاني اللي يقول لك المسيح الدجال يغزو العالم من مثلث برمودا ودخل فيه مجال ذكرني ايضا بايه بالعالم الغامض الذي يعني وراء موضوع الجن والعفاريت وهذه الاشياء. الان انتقلنا لموضوع ان اليهود حتما في معركه هو قطعا في معركه في ملحمه نحن ننكر ذلك لكن الجديد في الامر انهم الان يطبقونها على الواقع ومنامات كلها منامات واحد يحكي منام انه شاف كذا وكذا وكذا واللي تكسرها وقوع كذا وكذا من اليهود. فنحن لا نامل ان تكون هذه من الاسرائيليات التي يمسها اليهود او من يعني يتخذهم يهود نعالا يستعملونه في خدمه اغراضهم فيشعلون هذه الاشياء لإلقاء الرعب في نفوس المسلمين ولإحباط يعني نفوسهم. واضح؟ فما ينبغي أبدا على أي أساس تتناقل هذا الكلام، أين نحن من قوله تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. غاية ما عندهم من العلم كما نقول في هذه القضية التي يعني يخوضون فيها. إما الرؤى المنامية واضح؟ وإما الإسرائيليات يأخذون من كتب اليهود والنصارى رؤيا يوحنا ورؤيا دانيال ورؤيا مش عارف ايه ويجيبوا من الاناجيل ومن التوراه نصوصا تضبط بالوقت والساعه والشهر واليوم متى تحصل هذه الاحداث. اين نحن من قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم؟ اما اننا ننضبط يعني احنا نخرج من شيء ندخل في فتنه اخرى الى متى سنضيع وقتنا بهذه الطريقه؟ فكثره القول وكثره القراءه وبدات الان كتب تكثر لا يعتمدون الا على احد هذين الامرين اما المنامات واما يعني الايه الاسرائيليات اعتمادا على ما في كتب اليهود والنصارى ويصبرون كلامهم احيانا كنوع من غر الرماد في العيون يقولون ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. صحيح حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج لكن في مثل هذه الفتن في مثل هذه الفتن وفي مثل هذه الاشياء التي فيها قطع وجزم بحصول اشياء في الغيب الاسرائيليات ثلاثه انواع: ما وافق الحق بالله وما خالقه رسولنا وما لم نعرف موافقته ولا مخالفته فاننا نمسك عنه احتياطا لئلا نكذب بالحق ان كذبنا به ولا نصدق بالباطل ان صدقنا به. هذا الباطل باختصار من الاسرائيليات. اما ان احنا ناتي يعني في هذه الاوضاع التي نحن فيها الان ثم نزيد اضعاف نفوس المسلمين عن طريق اليهود يفعلون كذا صحيح هو الامر لا ينتهي الى يعني الى اضعاف النفوس وهم يربطون يعني ايه اكبر مشكله يعني ياتون لاحاديث الفتن واحاديث اخر الزمان ويحاولوا ان يطبقوها على شخص فلان ابن فلان بعينه وهذا هو الخطا. حديث اخر الزمان قاعده فيها ايضا وهذا من ينبغي التفات ايه وان تشد عليه بايه بالنواجذ. حديث اخر الزمان محلوه بالجهه ونطبق بها ولا ننزلها ابدا على الواقع الا بعد ما تحدث. بعد ما تحدث نقول نعم هذا هو الذي قصده هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زاده الا ايمانا وتسليما. لكن قبل ذلك ليس من حقنا ان نرتب الامور ونضع الخطط واضح والمفاهيم على اساس ان الذي لو سيحصل هذا هو كذا وكذا. كاد بعض الناس ان يقطعوا بسبب عدم احسان هذه القاعده اثناء حرب العراق والكويت حرب الخليج كادوا ان يقطعوا بان هذه هي الملحمه سوف تحصل عن طريق الملحمه التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قد تكون الهطاف وقد لا تكون نحن ما ندري متى سيقع ما اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام. اما ان نثير راس هؤلاء القوم ونأخذ مخططاتهم لإشاعة أن سنة كذا ستحصل الحرب يعني وتظهر الأمة الإسلامية أنها يعني كالريشة في نهاية الريح لا إرادة لها على الإطلاق. المسلمون لا كيان لهم ولا إرادة لهم وكل القوة وكل القرارات هي بيد عدائهم من اليهود. صحيح الأمة في حالة الاضعاف والإذلال والقهر على يد أولياء اليهود وعلى يد اليهود، لكن الأمة نجت من خير إن شاء الله. واضح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل أمتي مثل المطر يجد أوله خير أم آخره. فالله سبحانه وتعالى يعني لن يضيع عباده المؤمنين، لابد أن يكون في تقوية القلوب واليقين بالإيمان بنصر الله سبحانه وتعالى وعون الإسلام، وأن المستقبل قطعا إن شاء الله تعالى للإسلام. أما أن نكرر ما يقول اليهود والنصارى ونحطم في معلومات المسلمين بهذه الطريقة، فيعني هذا يتنافى مع يعني الإسلام. يقول: هؤلاء الحكماء اليهود رأوا في المنام في ليلة واحدة أن آخر معركة عظيمة على الأرض ستنشأ في إبريل من هذا العام، وهي التي تبشر في بداية العصر الألفي السعيد الذي سيملك فيه المسيح الأرض. وقالت بعض التقارير إن الحاقامات رأوا في منامهم أن المعركة بين يأجوج ومأجوج تعجل في موضوع وقوع، أو تعجل في موضوع وقوع مذبحة نووية بين القوتين الكبريين. وقالت تقارير أخرى عن هؤلاء إن المعركة الكبرى قد وقعت وإن المسيح سيصل بطريقة سلمية. ويستشهد أحبار اليهود بالعلاقات التي تدل على قرب وصول المسيح والتي ظهرت في العام المنقرض، وقالوا إن وقع خطى المسيح كان مسموعا في العام الماضي. هذا هو مضمون يعني الخبر. طبعا كما تعلمون بلا شك الأحداث التي تحدث الآن يعني قد يكون لها يعني علاقة أو تكون لها صادق، قد تكون وقد لا تكون، لكن الأوضاع العامة هي أوضاع غير طبيعية كما تلاحظون. يعني في أيام دولة اليهود لعنهم الله الأوضاع التي نحن فيها الآن، أوضاع التحالفات اليوم الآن يناقشون فكرة إن الحلف الأطلسي يتعاون مع مصر وإسرائيل والأردن والمغرب وتونس، تعالوا تحالف عسكري. يعني في كثير من الأشياء قد تكون لها صادق وقد لا تكون. يعني الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ما يكون في غد. لكننا نعلم يعني موضوع النصوص، نحن نؤمن بالنصوص، لكن تنزيلها على الواقع هذا لا نقطع به الا بعد ان تقع، اما قبل ذلك فلا. لكن ننظر ما الذي يلزمنا الشرع به في كل ظرف وفي كل يعني موقف. العالم ينتظر ثلاثه اشخاص. نحن المسلمين ننتظر المهدي عليه السلام، والمهدي ليس الا رجلا صالحا، ليس مجدد من المجددين، لا هو نبي ولا رسول ولا ما هو الا مجدد من الذين يجددون شباب هذا الدين، ورجل صالح يملا الارض عدلا وصدقا كما ملا ظلما وجهلا، وقد صح ذلك الحديث وتواترت كما هو معلوم. وننتظر ايضا نزول المسيح عليه السلام من السماء كما اخبر الصادق المصدوق وكما اشار اليه القران الكريم في اكثر من موضع. نزول المسيح عليه السلام لثاني مره بصفته هو رسول الله ونبيه عليه وعن نبينا الصلاه والسلام، وياتي الى الارض يحكم بالاسلام ويحكم بالقران ويقاتل اليهود. الشخص الثالث خروج المسيح الدجال، مسيح الضلاله الذي حذرت كل الانبياء اممهم من خروجه. هذه عقيده المسلمين وعقيده الحق. ننتظر ظهور الخروج المهدي، وننتظر مقدر نزول المسيح عليه السلام من السماء، وننتظر ايضا خروج المسيح الدجال الذي سيقتله المسيح عليه السلام. نعم. اليهود ينتظرون ايضا المسيح، ويتجرون ببعض النصوص التي تبشر بمصدر المسيح في كتبهم. مع ان هذا المسيح الذي بشروا به قد جاءهم بالفعل وكفروا به وارادوا ان يظلموه كما هو معروف من شان اليهود. فالفاتيكان حينما برأ اليهود من دم المسيح كان صادقا، فاليهود بالفعل ابرياء من دم المسيح عليه السلام. واضح؟ لان الذي طرحوه ليس هو المسيح عليه السلام بالفعل. نعم. واضح؟ فاليهود يعني يؤمنون بمجيء المسيح وقد جاءهم المسيح فكذبوه، لكنهم الان ينتظرون المسيح الضلال الذي هو المسيح الدجال، وسوف يؤمنون به اذا خرج. 70,000 من يهود اصفهان سوف يقاتلون وراء المسيح الدجال، يقاتلون المسلمين. نعم. فإذا هذا الذي ينتظر به اليهود، يقولون إن المسيح القادم الذي كل المشاكل الآن عن أجل إعادة بناء الهيكل وعودة المسيح ليحكم الأرض وكذا وكذا، هذا كلام له أساس ديني وأساس اعتقادي. لكن من هو المسيح الذي يعني يلتفتون حوله؟ هو مسيح الدجال، مسيح الضلال. واضح؟ طيب النصارى ينتظرون المجيء الثاني للمسيح. بس لكن النصارى طبعا يخالفوننا كأنهم يزعمون ان المسيح اتى اول مره بصفته والعياذ بالله انه هو الله او ثالث ثلاثه. فهم يقولون سياتي المجيء الثاني، وفي صلاتهم يقولون يعني ايها المسيح تعالى، ويتعجلون يعني مجيئه. واضح؟ فالمسيح هم يزعمون انه ياتي بصفته الها الها للمره الثانيه، لكن هو لن يأتي. المسيح الذي يأتي ليس بائن بصفته إله، إنما سيأتي بصفته يعني رسولا متبعا لشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وليس مستأنسا لشريعة الجديدة. أي نعم. فالواقع أن الثلاثة أديان تنتظر هؤلاء الأشخاص، وقد أخبرنا الصادق المصدوق في الحديث بالتفاصيل ما سيحصل، وأن الله سبحانه وتعالى سيعز الإسلام والمسلمين والأوس ينتصرون على اليهود. إن اليهود يخططون لحرب عالمية ثالثة يحكمون بعدها العالم، وهم يفسرون بقايا المعلومات الدينية التي سلمت من التغيير تفسيرا يوافق تطلعاتهم ومخططاتهم، كما هو ظاهر من تفسيرهم لحرب يأجوج ومأجوج. فالرؤية المزعومة تجعل يأجوج أمة ومأجوج أمة أخرى، واليهود يكفرون بالمسيح ابن مريم عليه السلام، ويزعون أن المسيح لم يبعث بعد، وهم ينتظرون قدومه ليحكموا العالم به، ولذا يتبعون المسيح الدجال عندما يجتاح العالم، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000 كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. وما ذاك إلا لظنهم أنه المسيح الموعود ملك اليهود المنتظر. أي نعم. إن هذه الرؤيا مقصود بها أن تمهد لأحداث تخطط لها يهود في الخفاء، وهي مصاغة على هذا النحو كي تعطي تأثيرا معينا عند من يقرأ الخبر، وإلا فكيف يتسنى لثلاثة أشخاص في وقت واحد في ليلة واحدة أن يروا رؤيا واحدة ذات مضمون واحد؟ فالرؤيا لا تعد تشريعا، وبعض الأفراد والجماعات تجعل من الرؤى والتدليات والأفكار وأحاديث القلوب مصدرا تشريعيا ينافس القرآن والسنة، وقد يقدم عليهما. الرؤيا الصادقة ما هي إلا مبشر بأمر سار، وقد تكون دعوة إلى الاستقامة، وقد تكون تثبيتا عن الحق، وقد تنفر من الباطل، ولكنها لا تشرع شيئا جديدا. وقد جادلني رجل كان يسير على بدعة لم يشرعها الله، إذ كان يقوم على القبور بعد أن يدفن أصحابها ليلقن الميت حجته ويعرفه بما يريد به رسل ربه. جادلني هذا الرجل بأن هذا مشروع، بدليل أنه رأى في منامه كيف يفعل بالميت منذ نزع الروح إلى الدفن، وكان هذا التلقين مما رآه يفعل، كان يقبل على هذا الرؤى. فقلت له إن ديننا تام كامل، لا ينتظر شخصا يكمله بالرؤيا والمنام، وكيف يكون جوابك عندما يأتيك رجل آخر يزعم أنه رأى خلاف ما رأيت؟ من الذي نتبعه؟ أنت أم هو؟ كلا لا نتبع لا أنت ولا هو، بل نتبع من هديه خير الهدي وهو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أمر يعني مهم جدا، وهو أن هذا الشخص النائم هل هو في موقع كثير؟ إذا كان الرسول عليه السلام يقول كان يعني رفع القلم عن ثلاث، مهم أن يرفع عنه القلم عن النائم حتى يستيقظ. يعني بعض الناس تأخذ تكاليف وتشريعات من المنام. أي نعم. فحالة يعني النوم ليست حالة يعني ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرأي. إذا كان العلماء قالوا لو أن الرجل في مجلس التحديث يغلب عليه السنة والغفلة والنوم وعدم التركيز، رد رواية إذا كان بس بدايات النوم، لو هو بيحصل كده في مجلس التحديث لا يقبل خبره، تقبل ولا تقبل، فما إلا إذا شخص استغرق في النوم يقبل خبره، كما يأتي بعض الناس ويزعمون أن الرسول عليه السلام قال لا افعل كذا ولا تفعل كذا واكتب هذه الورقة وانشرها مش عارف ايه وإذا لم تكتبها 37 مرة يصيبك كذا. ما هذا الكلام؟ هل ويتأكد ويخشى وحتى واضح جدا الأسلوب الورق اللي كتبت به أن الناس جهلة الذين يكتبونها ناس سذج. وإذا ما فعلتش واحد تاجر لم يفعل هذا فاحترق محله ومش عارف مات أولاده كل الكوارث اصابته وده واحد يعني نفس الكلام ده ترغيب وترهيب. واحيانا تكثر جدا هذه الخطابات وفرصه لكثير من الطلبه المتفوقين من المسلمين في اثناء فتره الامتحانات. هذا شيء يعني غريب. الشاهد ان يعني هذه الاشياء التي تظهر بالخير والخطر موضوع الرؤيه نضع له ضابط وينتهي بهذه الطريقه. ان الملائم هذا ليس موضعا للتكليف وليس موضعا لكي يضبط ما يسمعه، بل الموت عذر من الاعراض التي تسقط الاهليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته او نسيها فليصليها الى ذكر. واضح؟ يعني لانه غير مؤذي هذا عذر، هذا عذر. نعم. اي نعم. واذا تقرر شيء في الشرع فلا يمكن ابدا ان يتغير امر تقرر في الشرع بسبب رؤيا يعني منامين. وقد حكى الإمام النووي رحمه الله تعالى الاتفاق على ذلك. من الأمثلة على ذلك ما روي أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال له اذهب إلى موضع كذا فاحفره فإن فيه ركازا، فيه ركازا إما معادن يعني إما كنا، فخذه لك ولا قمت عليك فيه، ولا قمت عليك فيه. فلما أصبح ذهب إلى ذلك الموضع فحفره فوجد الركاز فيه، فاستفتى علماء عصره فأفتوه بألا قمت عليه لصحة الرؤية. ودليل صحة الرؤية أنه بالفعل هذا المكان. وأفتى العز ابن عبد السلام رحمه الله تعالى بأن عليه القمة، بأن عليه القمة، وقال أكثر ما ينزل منامه منزلة حديث صحيح. يعني هذا المنام يوم نرفع شأنه جدا هنقول انه يساوي حديثا صحيحا اقصى ما فيه. وقد عارضه ما هو اصح منه وهو حديث في الركاز الخم. وهذا الحديث رواه يعني ما اذكر الان حديثا من الذي رواه في الركاز الخم. واضح يعني هو الحديث صحيح معروف. فقد عارضه ما هو اصح منه من الاحاديث. يعني هم حديثين والقاعده ان حينما يتعارض حديثان ففي طرق كثيره للترجيح، من وسائل الترجيح ان يكون اقوى من حديث الصحيح. فخلاص هذا اصح منه ولا شك ان المنام سيكون دون ذلك، فيرجح ويعمل بالراجح منهما. نعم. ايضا تكلم العلماء في وضع في هذه القضية وهي قضية الإنسان لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأمره بأمر، هل يلزمه العمل بهذا الأمر ويكون قوله حجة؟ بعض أهل العلم منهم أبو إسحاق الإسرائيلي ذهب إلى ذلك أنه يلزمه العمل بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جمهور العلماء أبوا ورفضوا هذه الطريقة واتفقوا على أن أي شيء مما ينتج عن الرؤية إذا خالف الشريعة مردود، وإن وافقها فهو أمارة يؤتمت بها، وإن لم يوافقها ولم يخالفها جاز العمل بها. وهكذا بعض نسخه. قال النووي رحمه الله إن الرائي وإن كانت رؤياه حقا لكن لا يجوز إثبات حكم شرعي بما جاء فيها، لأن حالة النوم ليست حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي. وقد اتفقوا على أن من شروط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا مغفلا ولا كثير الخطأ ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة. طيب ولو كان زيارة الرسول عليه السلام في المنام كان رآه حقا يبقى هذا اللي يكون صحابيا، يبقى يكون صحابيا، وإن السند هو يكون أعلى من التمييز كل علماء الحديث تعالى. وقال الإمام ابن الحاج إن الله لم يكلف عباده بشيء مما يقع له في منامهم، بقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة، عجز منهم النائم حتى يستيقظ، لأنه إذا كان نائما فليس من أهل التكليف فلا يعمل بشيء يراه في نومه. وقال الشاطبي لا يستدل بالرؤى في الأحكام إلا ضعيف البنة، ضعيف العقل، يعني فيش إنسان يلجأ لأخذ أحكام شرعية من الرؤى إلا إنسان ضعيف العقل. لا يستدل بالرؤية في الأحكام إلا ضعيف البنة. نعم يأتي المرئي تأنيثا وبشارة ونظارة خاصة، بحيث لا يقطعون بمقتضاها حكما ولا يأتون عليها أصلا، وهو الاعتدال في أخذها حتى ما فهم من الشرع فيها. وقال الشوكاني رحمه الله تعالى إن الشرع الذي شرعه الله لنا قد كمله الله عز وجل، وقال اليوم أكملت لكم دينكم، إذا شريعتنا شريعة تامة وكاملة وغير رفض، ولا تحتاج أي إضافة ولا تحتمل أي إضافة، بل نهينا عن الإحداث في الدين. واضح؟ اليوم أكملت لكم دينكم، ولم يبقى بعد ذلك حاجة للأمة في أمر دينها، وقد انقطعت البعثة في تبليغ الشرائع وتبيينها بالموت، يعني بموت النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تعلم أن لو قدرنا ضبط النائم لم يكن ما رآه، يعني حتى لو قربنا إلى النائم يضبط ما يقال له، لم يكن ما رآه من قوله صلى الله عليه وسلم أو فعله حجة عليه ولا على غيره من الأمة. وقال العلامة عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى أما اعتماد المنامات في إثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان. يعني ننبهكم جدا لإتمام هذا الأمر والانتباه إليه وأن يكون يقظين، لأن الشيطان لا ييأس، لا ييأس. وقد يأتي لبعض الناس يكون ناس صالحين ومستقيمين على السنة وكذا وكذا، والله هذا الشخص الذي يستقيم على القرآن والسنة والدعوة إلى الله ما دام في هذا الإطار فأهلا به ومرحبا وعلى العين والرأس. أما أن يأتي فلان ويدعي أنه هو المهدي وفلان يأتي اختراع جديد إن هو الشمال هو المنصور، المنصور اللي هو الحديث ضعيفة إن المنصور هذا هو الخليفة الذي سيمهد المهدي أو سيساعده أو شيء من هذا، الحديث كله ضعيف واضح. فيأتي يدعي عجبا يدعي مالية فيدعي أنه المنصور هو يأتي الشيطان في المنام ويقول هذه الأشياء إن فلان هو بعض المنامات وصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه رؤية من أحد هذه الرؤى رأت يعني إحدى المسلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في مدينة كذا في وقت الشمس فيه صافعة السماء، وبعد أن صلى بالمسلمين أهل البلدة رجال ونساء كتب الرسول عليه الصلاة والسلام وصية يقول فيها وصية محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كل المسلمين خذوا أميركم وقائدكم فلان ابن فلان. وبعد أن انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف فلان هذا مكانه وقال المسلمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء إلى آخر الآية الكريمة. أيها المسلمون إن وصية الرسول صلى الله عليه وسلم حق ويجب أن تعملوا بها. فسر الناس كأنهم حمر مستنجرة فرت من أكوارة، لم يبق إلا أخ واحد ملتحم، طرح هذا الشخص بكلتا يديه وقال أقسم بالله أن وصية الرسول حق وأنا أهاجرك وأناصرك، وفعل أخ آخر مثله. فهذا كلام ينبغي أن تغلق بابه، كفاية اللي حصل في الفتنة في الحرم المكي، كفاية. فواحد يقول أنا المهدي، واحد يقول أنا المنصور، ويبدأ يعني يتلاعب في عقول البسطاء والسذج من حوله، تقول هذه الرؤية من الشيطان، هذا لعب الشيطان يلعب به. واضح؟ لأن المهدي كما ذكرنا أحسن منهج موضوع المهدي كما علمنا الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى، إذا مر ببابك فلا تكن منه في شيء حتى يستمع عليه الناس. لن يضيع، أنت مسؤول عليه التصديق بحديث الرسول، مسؤول التصديق بالأحاديث الصحيحة التي تخبر بحقيقة المهدي. لكن مش هتحس ابدا اذا احتفظت لدينك احتياطا واجبا لا مستحبا فقط. احتياط واجب. لانك تمسك لسانك وتمسك يدك عن الخوف في اي فتنه من هذه الفتن. يدعو الى الله ويدعو الى الكتاب والسنه خير. اما انه يعني حتى كان رجلا صالحا والشيطان يلبس عليه ويخشى عليه الناس وتحت الستر كما حصل من قبل فينبغي الانتباه يعني لذلك. كثير الناس تفتن بسلوك شخص رجلا فسيح تقيا صالحا متمسكا بالسنه. نعم ما ماشي بقى لكنه ليس معصوم. ولذلك قال بعض السلف يعني ان الشيطان اراد ان يعني يضل عبدا ويضل به الناس القى عليه الخشوع والبكاء والرقه وغير ذلك مما يعني يجذب الناس اليه. فينبغي ان يعني نحذر من تلبيس ابليس ونصل الى هذه الابواب التي تفتح يعني ابواب الفتن. عندنا من الفتن ما يكفي. الجديدة دي حكاية المنصور. واحد يقول لك انا المنصور الخليفة اللي هيمهد للخليفة ليه المهدي ويساعده وهذه القصص وهذه الاشياء. انظر ما يلزمك به الشرع في الواقع الذي تعيشه وتفعل واجب في كل حالة. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا الا وسعها. في كل ظرف يجب عليك واجب غير الظرف الاخر. التزم بذلك واعتصم بحب الله سبحانه وتعالى الى ان تلقى الله. حتى لو خرج المهدي ماشي خرج المهدي. إذا لم يجتمع عليك كل المسلمين قبل ذلك ما لا تكون يعني اعتبر أنك لست منهم شيء. إلى أن يجتمع عليه المسلمون فهذه علامة أنه المهدي الحقيقي. المهدي الحقيقي سوف يؤيده الله سبحانه وتعالى بآيات صارخة بحوار عاداتك الخف بالجيش الذي يحصله من إيه؟ من من من تبوك نعم ومن من الشمال. واضح؟ سوف يؤذن سوف يؤذن كان المهدي سيتحقق فعلا له التمكين وكذا وكذا. لا تقلق ولا تخف على المهدي خف على نفسك. ان يكون هذا الشيطان في صوره انس يدعي لك انه المهدي او انه المنصور او شيطان يتلاعب بالناس بالمنامات ويقول لك انت عشان انت بعيد اصلك مش قادر تتصور الصوره لانك بعيد. لا احنا راينا من قبل الفتن التي حصلت بسبب موضوع ايه موضوع المهدي. حتى وصل الامر لبعض الناس انهم يكذبون بحديث المهدي من باب الباب الذي ياتي منه الريح تبدا هو السريح. يقول لك اذا الحديث دي موضوع المهدي ده جاب مشاكل كتير وفتن كثيره احنا نسد الباب ده وننكر المهدي اصلا. وهذا طبعا منهج منحرف ايضا. يقول الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله: واما اعتماد المنامات في اثبات كون فلان هو المهدي فهو مخالف للأدلة الشرعية ولإجماع أهل العلم والإيمان. لأن المرائية مهما كثرت فلا يجوز الاعتماد عليها في خلاف ما ثبت به الشرع المطهر. لأن الله سبحانه وتعالى أكمل لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الدين ولأمته الدين وأتم عليهم النعمة قبل وفاته عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز لأحد أن يعتمد شيئا من الأحلام في مخالفة شرعه عليه الصلاة والسلام. ثم إن المهدي قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم بالشرع المطهر، فكيف يجوز له ولأتباعه انتهاك حرمة المسجد الحرام وحرمة المسلمين وحمل السلاح عليهم بغير حق؟ انتهى كلام الشيخ. أي نعم. يعني نضيف لهذا الكلام ان الامور الكونية القدرية في اشراط الساعة التي اخبر الصادق المصدوق انها ستقع وحجم ستقع كما اخبر عليه الصلاة والسلام. فهل نحن مكلفون بايجاد اشراط الساعة؟ هل نحن مكلفون باخراج المسيح الدجال او الدابة او الشمس من مغربها او ظهور النبي؟ هذه ليست فيها خطرة. احنا لم نكلف بهذا. واضح؟ لذلك الله سبحانه وتعالى جعل علامة المهدي الصادق انه ايه؟ ان يختفى الجيش الذي يقصده. اما ان يؤتى برجل اسمه محمد ابن عبد الله كما حصل في فتنة الحرب. اسمه محمد ابن عبد الله. واضح؟ يقال انه من قريش. فالله اعلم بصحة هذه النظرة حتى انه من قريش. مش شرط يعني حتى لو اسمه محمد بن عبد الله هو آلاف الناس من اهل البيت ومن نسل الحسن عليه رضي الله تعالى عنه. ما يبعد ان يكون في واحد في هذه الذرية المباركة اسم محمد بن عبد الله مئات منهم يكون يحملون هذا الاسم. ما هي مشكلة في علامة من العلامات لا ينبغي الاعتماد عليها وحدها. فهم جابوا الاحاديث وكأنها يعني عفوا بالتعبير كانها تمثيليه مسؤولونهم عن اخراجها. فابن محمد بن عبد الله هو رفض ان يستجيب لهم في البلاد، ضغط عليه هو ان رفضك ده دليل عليه في المجلس لانه يخرج وهو كاره. فانظر الى التنفيذ ابليس فاكرهوه بالفعل على عليه. يقول لك مثلا يصلح الله في ليه، يقول لك ايوه اصل هو كان مقلد، المقلد للمذهب الحنبلي او كذا، وفي ليله واحده ربنا فتح عليه واتبع الدليل. يصلح الله في ليه، فيفسرون في هذه الطريقه. وبعدين يبايع بين الركن المقام. هل يعجب احد ان هو يعني يدبر هذه الاحداث؟ وهذا ما حصل بالفعل. جم بعد جواز الفجر واغلقوا بوابات الحرم الشريف اثناء الصلاه واخرجوه واعلنوا الله اكبر ظهر المهدي وبايعوه بين الركن المقام. اذا يعني هل يعجب انسان ان هو يفعل هذا ويكون غير مهدي ويكون دجال؟ هذا يعني ايه؟ لا يعجب عنه احد. ثم فكيف نحن نصنع الحدث ثم لازم انه يغير انه المهدي؟ وهو المهدي لانه رؤي بين الركن المقام؟ لا، لان هذه الاشياء يمكن تكلفها ويمكن اصطناعها مع غير المهدي، فلا تدلنا بوقوعها على انه هو المهدي. واضح ام غير واضح؟ فتعود رجل بقضيته في البيت كما في الحديث، وبيعته بين الركن والمقام من الجائز عقلا ان يقع بتدبير من البشر، كما ان المرائيه المناميه يمكن ان تظهر عن حديثنا او وساوس شيطانيه. اما الحفر بالجيش الذي يقتل المهدي فايه خارقه لا يمكن ان يدبرها الا رب البشر سبحانه وتعالى، فتكون انذاك علامه على صدق المهدي وتمجده عن غيره من الدجالين او المتاولين الذين يقعون ثالثه بمصائد ابليس اللعين. فالحمد لله الذي لم يمتحنا بما تعي العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهج. كان ينبغي اننا حتى نكتمل الفائده يعني اننا يعني اود ان كل حادثه من حوادث الادعاء المهديه دي تؤخذ بالتفصيل وتستخلص منها العبر، لان هذا مما يعطينا مناعه حتى لا نضل بعد ذلك. لكن ارجو ان يكون هذا له وقت لبعض، وقد سبق شيء من هذا ناقشنا من قبل المهدي السوداني والمهدي القحطاني وذكرنا تفاصيل اداء المهديه، لكن حتى لا نبعد عن يعني منهجنا اكثر من ذلك نرجو ان تكون فرصه اخرى لمناقشه هذه الاشياء. اهم شيء انك لا تكذب الاحاديث الصحيحه وتعتقد المهدي، لكن لا تنزلها على فلان ابن فلان الا اذا وقعت بعدما تقع مطابقه لما اخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه واله وسلم. والسلامة خاصة في هذا الزمان لا يعدلها شيء. موضوع المنامات هذا سدوا الباب، سدوا هذا الباب. وموضوع الخوف الكثير في الحرب الذي تريد ان تعملها اسرائيل وان باقي سنتين او باقي سنة او هذه السنة المفروض يحصل كذا وكذا، يعني نسأل الله سبحانه ان يكفي المسلمين شر اليهود وشر اوليائهم من اعداء الدين، ويعني في هذا عبرة وتذكرة لمن ألقى السمع، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.